تفسير الآية 63 من سورة طه، يقول تعالى: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أي هذا بيان لأن رأي من قالوا أن موسى وهارون ساحران هو الذي غلب واستقروا عليه وتبنوه جميعا، وهو رأي فرعون، ولقد قالوه خوفا منه واتقاء لشروره وحفاظا على مصالحهم معه ومنافعهم منه. أي قالوا، أي قال جميعهم، أي قال السحرة والناس الحاضرون بعضهم لبعض عن طريق أن أسر النجوى، قالوا الرأي الذي استقر الجميع عليه: ما هذان الرجلان أي موسى وهارون إلا ساحران، أي يسحران العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وليس رسولين يوحى إليهما من ربهما اللذين يدعيان كذبا أنهما يعبدانه ولا يأتيهما من أي معجزات، يريدان عن طريق وبسبب سحرهما الذي يقومان به أن يخرجاكم من أرضكم أي من بلدكم وطنكم وينهبا منكم ملككم وسلطانكم على أرضكم وممتلكاتكم ويكون هما السلطان عليكم يتحكمان فيكم وفي خيراتكم ويستعبدانكم، ويريدان كذلك أن يذهبا بطريقتكم المثلى أي يمحي ويزيل دينكم الأمثل، يقصدون أنهما سيمنعان عبادة فرعون ويدعوان إلى عبادة إله يسمونهم الله لا نعرفه فنتضرر ونتعس بذلك، ويمحي جاهكم ومنصبكم الأمثل وأسلوبكم وعلمكم الأمثل في السحر وغيره، والذي تكسبون منه رزقكم ومكانتكم وشهرتكم، فلا تكون بذلك لكم قيمة، ويأخذان هما هذه المكانة والمنافع والأرزاق. إنهم يرددون ذات كلام فرعون بلا تعقل فيه، خوفا منه واتقاء لشروره وحفاظا على مصالحهم معه ومنافعهم منه. إنهم يقصدون بذلك إبعاد الناس عن تصديق أنهما رسولان من عند الله تعالى مؤيدان بمعجزات منه، وعن التفكير في الحق الذي جاء به وهو عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام ليسعد الجميع بذلك في الدارين، إضافة لتحريضهم عليهما للتخلص منهما لأنهما يهددان مصالحهم ومناصبهم إذا اتبعه الناس وأسلموا. إنهم يحاولون منع انتشار دعوة الإسلام حتى لا يستفيق الناس فيظلوا يستعبدونهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم، وكل ذلك ما هو إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم بهذا القول الكاذب الذي قالوا أن موسى وهارون ساحران وأنهما يريدان الذهاب بطريقتهم المثلى بدأوا يثيرون عموم الناس ضدهما ويخوفوهم منهما ليقفوا في وجهيهما ويمنعوهما من نشر الإسلام. إن هذا هو دائما أسلوب المستبدين وأعوانهم، الخداع والقهر والقمع ليظلوا حاكمين ناهبين لثروات وجهود الشعوب، لكن الشعوب بلجوئها لربها وتمسكها وعملها بأخلاق إسلامها وتوحدها وصبرها ومقاومتها تغلب الظالمين دوما كما يثبت التاريخ ذلك.